مسامع الخير للإنشاد تقدم. أبدأ بحمد الله في أول أقوالي، ثم الصلاة على المختار والآلي، ثم الصلاة على المختار والآلي. عليك مني سلام يا هند كش راسي، يا من شربت دماء الكافر الروسي، يا من شربت دماء الكافر الروسي. هاجر إليك أسود وهزاب رهياجي، أبكى زعيم الغرب بداك الأبراجي، أبكى زعيم الغرب بداك الأبراجي. امضي على ما أنت فنحن الأنصاري، تقنى ورب العرش لذبح كفاري، تقنى ورب العرش لذبح كفاري. من حضر موت أسد سارت إلى بغداد، تحيي لنا الأمجاد دمعي لهم جاري، تحيي لنا الأمجاد دمعي لهم جاري. منهم أبو رضوان عبد القوي أخوان، بالروح قد ضحى للواحد الباري، بالروح قد ضحى للواحد الباري. أبو بكر يا بغدادي يا مرهب الأعدي، أبو بكر يا بغدادي ويا مرهب الأعدي، حور الجنان تنادي سأجلني استشهادي، سأجلني استشهادي. وسيوفنا تلمع ونغماتنا المدفع، وسيوفنا تلمع ونغماتنا المدفع. والدين يبا يرجع وإن كان ابن ذله، وإن كان ابن ذله. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم، والدين ما يهزم واللي فجر زمزم. والعيش ما يلزم إن كان به ذله، إن كان به ذله.